السؤال: ابتلينا في عصرنا هذا بفتنة الإنترنت، ولدي صديق شككته بعض المقاطع في معتقداتي حتى صار مرتدا، فحاولت مناصحته وتوضيح له ما استطعت، ولكن وجدت فيه جدلا كبيرا. هذه طبعا من المصائب، يعني من الفتن، فعلا الإنترنت من الفتن، القنوات من الفتن، ولذلك لا بد أن يدرأ الإنسان الفتنة عن نفسه، وأن لا يدخل في سماع ورؤية أشياء تؤدي به إلى الشك، الضلال، الزيغ، الوقوع في البدعة، الوقوع في الإلحاد. لا بد أن يتجنب الفتن. يفر الناس من الدجال إلى الجبال، أخبر عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه. واحد يظن أنه إذا لقي الدجال سيثبت ثم لا يثبت،